إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لكل كاتب عالم عجيب، وفي أعماقه صراع محبب وغريب، ترحال بين السعادة والألم، وبوح من القلب إلى القلم. وفي هذا البرنامج نطل معا في مفكرة كاتب. جملة مؤلفات أي روائي أو شاعر أو قصاص أو درامي بتمثل رؤية معينة. مصر ولادة ومليئة بالمواهب، المهم نعرف إزاي نكتشفها ونقدمها. أنا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الأدب، لكن على أن يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إن الأسلاك الشائكة نصنعها نحن بأفكارنا ومخاوفنا وباستطاعتنا أيضا أن ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع. إطلالة في مفكرة كاتب. إطلالة في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم إطلالة جديدة في مفكرة كاتب. وضيفنا اليوم كاتب وشاعر قدم على مدى أكثر من ربع قرن كتابات متنوعة، منها ناطحات شعرية، ومنها عبد الوهاب محمد وشعره، منها جميل بثينة إمام المحبين والمجانين، ومنها ولأحزاني أغني. ضيفنا هو الشاعر الأستاذ بشير عياد. أعزائي المستمعين، في البداية وعلى واحدة من صفحات مفكرة ضيفنا الشاعر الأستاذ بشير عياد، نطل على أفكاره حيث يقول: سألتني في سكون الليل نجمة: أيها الباكي، لماذا أنت حائر؟ تحضن الآلام والأحزان جمة، بح بأسرارك بحلي. قلت: شاعر. بشير عياد. الشاعر الأستاذ بشير عياد، في البداية بعد الترحيب بحضرتك أسأل: هل تحتفظ بمفكرة تدون فيها أفكار أو موضوعات أو ملاحظات؟ بالطبع أحتفظ بالأجندة السنوية وأدون يوما بيوم، يعني أهم كل الأحداث، يعني منشتات، ولكن هناك أحداث لابد أن أكتبها بالتفصيل، هي يعني أعيش على الذكريات بشكل غير عادي، وهي جزء مهم من روافد كتاباتي، فلا بد أن أرجع بين الحين والحين إلى هذه الأجندات. ونحن نمضي أيام عيد الأضحى في المنزل في كفر الدوار، أعطاني أخي الأكبر محمد أجندة 1982 كنت نسيتها في بيتنا في كفر الدوار، فأمضيت ليلة كاملة أطالع ما فيها، وأزعجني كثيرا أنني وجدت بعض أخطاء النحو في كتاباتي، لكنني يعني لكن هل وجدت فيها بعض الشعر اللي كتبته في سن باكرة؟ نعم، وجدت بعض الأفكار وبعض الأبيات غير المكتملة وبعض ما لا أرضى عنه، لكنني أحب كل ما كتبت وأحبه أن أنظر إليه بين الحين والحين لأعرف ماذا كنت، حتى لا يتسلل الغرور إلى النفس في لحظة ما، لابد أن ننظر دائما إلى الخلف لنرى ماذا كنا وكيف أصبحنا، حتى نظل ثابتين على الأرض. يعني أستاذ بشير، ماذا كتبت في المفكرة عن نشأتك الأولى، وكيف اتجهت نحو كتابة الشعر؟ وحضرتك ذكرت أنه أنت من مواليد كفر الدوار بحيرة. نعم، في 27 أبريل 1960. هذا يعني نصف قرن، تاريخ الميلاد. هذا تاريخ معلوم للجميع لأنه ينشر في الموسوعات وينشر في كتبي، ولا أعتقد أن هناك أديبا يجرؤ على إخفاء تاريخ ميلاده. ولا يجب، ولا يجب، ولا يجب، لأن مع السنوات بتتطور أو بيتطور الإنتاج وبتتطور الموهبة، لابد أن يكون معلوما للجميع. ماذا كتبت عن النشأة الأولى في المفكرة؟ النشأة الأولى هي يعني الوردة التي يظل عبيرها على مدار العمر بالكامل. النشأة الأولى كانت في بيت في ريف كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في نقطة التماس مع محافظة الإسكندرية. أب طيب جدا، أم مثالية، كنا 7 إخوة، أنا رقم 5، 2 من أم ونحن 5 من أم. لم يكن أحد يظن أننا من أمين بسبب هذا البيت الجميل. نشأت مرفها ومدللا بشكل يختلف عن كل إخوتي. كنت الأصغر؟ لا، الأوسط. لا أدري هل كانت ملامح الشعر بادية على طفولتي. هم قالوا لي أنني كنت كما نقول في منازلنا غلباوي أو لمد، كنت أتكلم كثيرا وأجيد النكتة وتجيد التعبير عن نفسك. نعم نعم. وكنت أحفظ كلاما وكتابة. لا، لم أكن يعني قبيل المدرسة. كنت أحفظ وراء الراديو بسرعة رهيبة كما قيل لي وقتها. أحب القرآن الكريم، يعني كنت أنجذب إلى الراديو عندما يزع القرآن الكريم. فكان أبي يرحمه الله يعيد أمامنا ما تلي من آيات مباركة. ثم دخلت المدرسة الابتدائية فوجدت نفسي منجذبا إلى السبورة، وددت أن أقلد المعلمة أو الأبلة كما كنا نناديها. فدخلت ذات مرة وجدتني أمسك بالكتاب وأحاول رسم الكلمات المكتوبة، فسألتني أنت بتاخد درس؟ كان اسمها تيسير، لا أنساها ما حييت. فقالت لي هل تأخذ دروس خصوصية؟ فلم أكن أعلم ماذا تعني كلمة أو جملة دروس خصوصية. فنادت أخي محمد كان في الصف السادس وسألته، فقال لها لأول مرة يمسك بالكتب. فقالت يبدو أن لديه موهبة ما، فاحترس وخلي بالك منه. وكانت هي أول من اكتشفت هذه الموهبة. وبعد أسبوعين أو أقل من المدرسة، لأنني كنت أجلس في الصف الأخير، فبسبب هذا الموقف أجلستني أمامها على أول مقعد وجعلتني رئيسا للفصل، وبدأت تهتم اهتماما غير عادي. ولذلك نشأت مع نهاية الصف الأول الابتدائي كان خطي يعادل طلاب المرحلة الإعدادية بسبب هذه المعلمة الأم. جميل جدا، جميل جدا أنه حد يكتشف يعني أو شخص ما يكتشف الموهبة ويرعاها. أستاذ بشير، يعني رغم حبك للشعر وللكتابة اتجهت لدراسة الحقوق وليس لدراسة الأدب، فلماذا هذا التناقض؟ هو تناقض سيكون أكبر عندما تعلمين أنني كنت في قسم العلمي علوم أيضا، يعني لم أكن ولم تكن في الأدب. لم أكن في القسم الأدبي. أيوة. كان الأهل يريدون أن أدخل كلية الطب، وكنت أود أن أدخل الصيدلة، لكن بسبب عملية جراحية في العينين في شهر مارس وأبريل من عام 1978 لم أستطع أن أحصل على المجموع اللازم لكلية الطب، ففوجئوا بدلا من أن أدخل كلية علمية أنني أضع الرغبة الأولى حقوق الإسكندرية. وقد كان ودرست الحقوق فيها. هو السبب الرئيسي أننا لم يكن لدينا مكتبة في المنزل. فكان عمي وأحد المثل العليا في حياتي عبد الفتاح عياد كان بكلية الحقوق، ثم تبعه أخي محمد إلى كلية الحقوق. فكنت في الإجازة الصيفية وأنا في المرحلة الإعدادية أقرأ كل كتب الحقوق التي انتهوا من الامتحانات فيها. مع نهاية المرحلة الثانوية كنت شبه ملم بكل مقررات هذه الكلية وأحببتها حبا غريبا، يعني وأنا في أولى ثانوي كنت ألخص لأخي محمد كتب القانون. وهل مارست يعني عمل يتفق مع هذه الدراسة؟ لا، دراسة الحقوق أو القانون. والله هو أنا يعني العمل الوحيد الذي تعاملت فيه باعتبار رجل قانون وأنا أؤدي الخدمة العسكرية. كنت في البحرية برأس التين وكنت أقوم بعمل التحقيقات. بعد ذلك عينت قبل أن أنهي الخدمة العسكرية، عينت مأمورا بجمارك الإسكندرية بلسانس الحقوق من خلال مسابقة كبيرة وقتها، لكن لم أعمل في شؤون قانونية أو أمارس القانون. عملت كمأمور جمارك على المنافذ وعلى الموازين، يعني كضابط جمركي يعني. هذا عن دراستك للحقوق وليس للأداب، لكن لو عدنا أيضا للوراء فترة وتكلمنا عن القراءات الأولى وماذا كانت تعني لديك ومدى تنوعها وتأثيرها عليك وعلى اتجاهك لكتابة الشعر. القراءات الأولى كانت قراءات كتب مدرسية فقط لأن كما أشرت حتى مكتبة المدرسة كانت مكتبة فقيرة، قرأت كل ما فيها، كان قصص أطفال في الغالب العام، لكنه كان يعني يطيرني كما نقول، يعني كنت أفرح عندما أرى الخيال الأدبي على الصفحات، وكنت أغمض العينين وأحاول أن أتقمص شخصية الكاتب لأكتب. وتفوقت تفوقا غير عادي في اللغة العربية بدءا من الصف الرابع الابتدائي، بدأت ملامح التعبير تظهر. عندما كنت أكتب موضوعا للتعبير كان معلمية يتباهون به في المدرسة، وكنت ألقي كلمة الصباح في طابور المدرسة كأصغر تلميذ ربما وقتها. كل هذا جعلني يعني أتحاشى أن أصغر في أعين معلمية، فكنت أقرأ أكثر، فحفظت قرآن كثيرا، حفظت النصوص كلها، حتى موضوعات القراءة كنت أحفظها. فأعطتني حبا شديدا للغة. ومكنت لساني من تذوق هذا الطعم. لكن ماذا عن الشعر؟ يعني هل قرأت الشعر؟ هل يعني اهتممت بقراءة تنويعات من الشعر على مدى سنوات دراستك وفي عصور مختلفة؟ القراءات الحقيقية بدأت مع مرحلة الثانوية، لكن ما قبل ذلك كان يعني ما يقع تحت يدي من الكتب الدراسية لأعمامي وأولاد أعمامي وأخي الأكبر. لم أقرأ كتابا أدبيا على الإطلاق قبل المرحلة الثانوية. مع المرحلة الثانوية بدأ التنوع مع الدراسة، بدأنا نعرف ماذا نقرأ، وبدأت لأن بدأت الكتابة من الإعدادية، من المرحلة الإعدادية يعني كتابة الشعر. الزجل، بدأت زجل يعني الزجل المدرسة بيرم التونسي، لأنني مولع بهذا العملاق الكبير الذي يعني أسس لنهضة شعرية غير عادية في القرن العشرين، وجعل اللهجة العامية المصرية توازي الفصحى تماما بما ابتدعه من كتابات في مجال العامية. هل تذكر بعض مما كتبت في تلك المرحلة؟ يعني من هذا النوع من الزجل أو الكتابات؟ والله هو طبعا أذكر، لكن كانت أول كتابة كانت هجاء لاذع وأستحي أن أقوله. يعني كنت في الصف الأول الإعدادي. لكن الكتابات الجادة بدأت مع المرحلة الثانوية، وكانت ملبدة بأخطاء النحو أحيانا مع كسور في الوزن، لأنني لم أكن أعرف شيئا عن علم العروض، كنت أسمع عن بحور الشعر أو موسيقى الشعر لكن لم أكن أعرف شيئا، إلا أنني مع بداية المرحلة الجامعية ساق القدر أحد أهم أقاربي وأصدقائي الأستاذ الدكتور عيد بلبع، كان وقتها في الدراسات العليا بقسم اللغة العربية بأداب الإسكندرية، استمع إلى ما أكتب، قال لي إنك شاعر موهوب لكنك تكسر الوزن. فقلت ماذا يعني؟ فأفهمني على إحدى قصائدي المكتوبة، وأحضر لي كتابا في العروض في اليوم التالي، وعلمني بحرين من بحور الشعر، أحدهما هو بحر الرمل الذي كتبت منه القصيدة التي رآها. منذ ذلك الحين بدأت أتجه إلى دراسة علوم اللغة وقراءة تاريخ الأدب، لأنه أعطاني خارطة بما يجب أن أفعله وما يجب أن أقرأه. بدأت منذ تلك اللحظة وأنا في السنة الثانية في كلية الحقوق أعيد قراءة تاريخ الأدب، وكانت هي وتاريخ الشعر. نعم، الأدب والشعر والدراسات الشعرية، يعني النقد الشعري أيضا. لأنه لك حضرتك كتب في النقد، يعني كتب نقدية أكثر من الكتب الشعرية. نعم نعم. فكانت هذه اللحظة هي اللحظة الفارقة في مسيرتي مع الشعر، أن أقرأ نحو بمعدل مرة كل يوم، أقرأ العروض وأتعلم العروض، وعندما أقرأ قصيدة لابد أن أقوم بتقطيعها عروضيا لكي أتعلم منها المعلقات أو القصائد الكبرى. فبدأت هذه العملية تأخذ عمقا في داخلي، بدأت عملية تنقية أخطائي في النحو، لأننا كنا عندما ندخل الجامعة نستهين باللغة. لم يكن من المهم أن أظل على علاقة جيدة باللغة، فحذرني من ذلك، قال لي إنك لن تكون مجرد موظف عادي أو أحد حاملي الشهادة العليا، ولكن ستكون مبدعا في مجال الشعر أو النقد، فلا بد أن تكون متسلحا بما يليق بهذا الوضع. وبالتالي بدأت يعني الدراسة اللي هي شخصية للشعر وللعروض ولل يعني كل ما يتعلق بهذا المجال، بنوع من المتعة اللانهائية. يعني لم يكن مجرد قراءة، ولم تكن مجرد فرد. نعم. إنما هو رغبة في تحسين أو صقل الموهبة. نعم، وهذا هو الفارق بين ما نقرأه لنمتحن فيه وما نقرأه لكي نعطي من خلاله للأجيال المقبلة. أستاذ بشير عياد، رحلة الشعر كيف بدأت؟ يعني حضرتك قدمت أو تحدثنا عن بعض الإرهاصات وبعض المحاولات الكتابة وبعض الشخصيات اللي يعني اكتشفت لديك هذه الموهبة أو هذه المنة. كيف بدأت وأين نشرت أول شعر كتبته، وهل تتذكر يعني بعض أبيات مما كتبته في البداية وما نشر لك؟ البداية النشر كانت كاريكاتير، مجلة كاريكاتير. لا، جريدة الأخبار. بدأت أراسل الفنان الكبير مصطفى حسين وأنا في نهاية المرحلة الثانوية، فبدأ ينشر لي رسومات كاريكاتير إلى أن وليس شعر. نعم، وكانت مفاجأة بالنسبة له عندما رآني. هو رآني سنة 81 في شهر يونيو، فوجئ يعني عندما دخلت. قالوا له إن, إن, إن أحد المواطنين يصر منذ 5 ساعات على أن يلتقي بك. لم أعلم أنه يأتي بعد الواحدة، فذهبت مبكرا، فكلما قيل لي أنه لم يأتي أصررت. يعني أنا أتيت من كفر الدوار، هل أعود بدون مقابلة؟ فقال فليأتي. فعندما رآني ذهل، ولا أنسى يعني هذا الإنسان الشاهق العظيم الذي أعطاني كأب ويمثل أحد أهم الأضواء في حياتي على الإطلاق، ذهل وقال إنك يعني يبدو أن لديك مواهب أخرى غير الرسم. فقلت له إنني أكتب الشعر وكذا، فأسمعني، ظلت أسمعه، فبدأ يستمع كأب يريد أن يكون ابنه أحسن الناس. فقال لي ترسم الكاريكاتير في كم من الزمن؟ قلت 2 ساعة. قال لن تكون رساما الكاريكاتير، أنت شاعر أحسن وكاتب لا يشق له غبار. كنت وقتها في كلية الحقوق، وأعطاني أيضا روشتة موازية للروشتة التي أعطانيها الدكتور عيد بلبع، وبدأت أرسل للأستاذ مصطفى حسين أفكاري ويرسمها وينشرها باسمي، وكلما أتيت ألتقي به وأسمعه جديدي، وبدأ يشجع. بدأت أراسل جريدة المساء، فبدأت تنشر لي الرباعيات، بعض الرباعيات. تذكر بعض من أوائل ما نشر لك؟ ليس بالضرورة أن يكون الأول، ولكن أوائل ما نشر. لا لا لا، لأن أنا فكرها بالترتيب. يعني كالعصافيري تراني في الصباح، أحضن الشمس وأعدو وأغني، مفعم قلبي بألوان الجراح، فإذا شابت غصوني لا تسلني. جميل. الشاعر الأستاذ بشير عياد، ونحن نقلب معا صفحات المفكرة ونقرأ فيها بعضا مما قدمته خلال هذه الرحلة مع الشعر، واللي نقدر نعتبر أنها أكثر من ربع قرن تقريبا، 30 سنة. رحلة الشعر، تعرفنا كيف بدأت وأول شعر كتبته وأرسلته ونشر لك في الصحافة، لكن رغم سنوات طويلة كتبت فيها الشعر إلا أن إنتاجك الشعري ورغم غزرته وكثرته اقتصر على ديوان واحد هو لأحزاني ولأحزاني أغني. لماذا؟ لأني وجدت ما يعوضني في ديواني المسموع على أصوات من خلال الإذاعة والتلفزيون، من خلال الإذاعة، لأن يعني الإذاعة المصرية أعطتني على جميع شبكاتها، الشرق الأوسط وصوت العرب والبرنامج العام وإذاعة الأغاني، أن أعطى فرصة أن أكتب أدعية رمضان على هذه الشبكات ثم للتلفزيون من خلال الإذاعة أيضا. وأعتقد أن الأدعية يعني الرمضانية كانت بأصوات ناس كبار، يعني المطربين، كبار المطربين، يعني علي الحجار ثم هاني شاكر، ثم طبعا محمد الحلو، ثم علي الحجار، بالاشتراك مع السيدة سميرة أحمد في إحدى التجارب، التجربة الأخرى الفنان الكبير نور الشريف، التجربة الأخيرة مع علي الحجار كانت السيدة ياسمين الخيام في رمضان الأخير في دعاء الإفطار في صوت العرب، كانت تلقي وهو يغني الأغنية كاملة. في على الجانب الآخر كان البرنامج العام يذيع لي هاني شاكر ومحمد الحلو، فهذه يعني بالإضافة إلى ما سبق من تجارب في التسعينيات من كتابة أغاني مسلسلات التلفزيون وبرامج وأغاني برامج تلفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى أغاني بعض الأفلام، فهذا يعني جعلني أجد تحجم إلى حد ما، يعني قارئ الشعر بدأ يعني يتراجع قليلا. ولا أنسى أيضا أن لي برنامجا يوميا في القناة الثقافية من أشعاري وأزجالي وإلقاء السيدة نجوى أبو النجا، وأنا دائما كلمات وعبارات، نعم كلمات وعبارات، أربعة أعوام، على مدار أربعة أعوام يعني، وأنا يعني نقدر نعتبر أن الإذاعة والتلفزيون كانوا منفذ مناسب لحضرتك أكثر من الديوان المكتوب. الإذاعة والتلفزيون هما أهم شرفة وطل منها على محبية في كل مكان. الشاعر والكاتب الأستاذ بشير عياد، ونحن نواصل معا القراءة في أوراق المفكرة، وبعد أن تعرفنا على بعض الكتابات الشعرية اللي حضرتك قدمتها من خلال الإذاعة والتلفزيون ومن خلال ديوان الشعر اللي حضرتك قدمته ولأحزاني أغني، حضرتك إلى جانب هذا الديوان قدمت كتب نقدية، منها مثلا عبد الوهاب محمد وشعره، عبد محمد أغنية خالدة، منها مثلا جميل بثينة إمام المحبين والمجانين، منها يعني ناطحات شعرية، ناطحات شعرية، وناطحات شعرية ده يعني بتهيأ لي بيضم عديد من الأسماء الكبيرة اللي بتعتبر زي ناطحات السحاب. نعم أو نعم أسماء هو قمم. هو كذلك فعلا. هو بالنسبة لعبد الوهاب محمد السبب الأول الذي جعلني لا أنشر أشعاري قبل أن أنشر كتابا فيه، كنت قريبا منه في سنواته الأخيرة، وقدمت عنه حلقتين في برنامج كلثوميات على القناة السادسة، فعندما شاهد حلقة حسيبك للزمن طلبني وكان متأثرا جدا وقال لقد أعدتني إلى ذكريات لم أكن أتخيل أنك تعرفها، لقد قلت عني في هذه الحلقة ما يكفي كتاب، فقلت له لك عندي كتاب، فبعد أن توفي وكان الكتاب بعد وفاته عندما توفي فأصررت على أن يكون هذا الوعد هو أول عمل لي. بعد الكتاب بعدة أشهر أصدرت ديواني الأول، يعني صدر معا سنة 98، في عام 2000 أصدرت جميل بثينة إمام المحبين والمجانين، وهو ينتمي إلى سلسلة أعمل فيها بعنوان إبحارات. أيوة. إبحارات أن أخذ شاعرا بالكامل في كتاب خاص به. أما الناطحات فهي أتعامل فيها مع الشعراء ذوي الإنتاج القليل ولكنه الغني غنى شعريا وإنسانيا لا مثيل له. فكان مين أهمهم؟ والله هم العشر. اخترت مجموعة عشر شعراء في العصر الحديث. لا على العصر الجاهلي. لا العصر الجاهلي وصدر الإسلام يعني معظمهم من المخضرمين الذين عاشوا العصرين. يستثنى من ذلك اثنان، صفي الدين الحلي لأنه لامس أحد شعراء العصر الجاهلي فأصررت أن أعرف القارئ بصفي الدين، والثاني هو الشاب الظريف وأحد شعراء مصر في العصر المملوكي من الشعراء الذين أحبهم، وهو اسمه محمد ابن سليمان التلمساني والشهير بالشاب الظريف. شعراء الثمانية الآخرون بعضهم عاش في الجاهلية وبعضهم في صدر الإسلام أو من المخضرمين الذين عاشوا العصرين. أهمهم بالطبع كان السموأل، وهو كان شاعرا يهوديا ضرب به المثل في الوفاء. له قصيدة إن الكرامة قليل من أشهر ما كتب، وهي من 23 بيتا فقط لكنها خلدته لأنه كان وفيا إلى أقصى درجة. يعني قتل ابنه أمامه في مقابل أنه رفض أن يتنازل عن الأدرع التي تركها عنده امرؤ القيس كأمانة. وهنا قال الكبار المؤرخين هو ظل وفيا لقيمه العربية وليس القيم الأخرى. وماذا عن بعض الكتب اللي حضرتك قدمتها وفيها تصحيح لشعر ناجي؟ يعني أعتقد أن هذا مجهود أيضا من الكتب الهامة اللي حضرتك قدمتها. أنا بعتبرها من أشرف المهام التي أسندت إلي. حضرتك قدمتها من خلال 3 دواوين. نعم، هيئة الكتاب هي سلسلة جديدة في هيئة الكتاب بدأت في عام 2008 توازي سلسلة مكتبة الأسرة أو مهرجان القراءة للجميع من الفخامة والعمق في آن معا. طلب مني أن أقوم بعمل تقديم للأعمال الكاملة لأحد الشعراء، فعرض علي طاهر أبو فاشا وأحمد شوقي وإبراهيم ناجي، فرشحت 2 من أساتذتي للكتاب عن شوقي وعن طاهر أبو فاشا، واخترت إبراهيم ناجي لأنه من ذوي البصمات المؤثرة في حياتي بسبب قصيدة الأطلال. يعني أنا حفظت قصيدة، هي أكثر قصيدة يعني مشهورة لإبراهيم ناجي بسبب غنائها طبعا أم كلثوم. نعم، هو كان أول من غنى له كان محمد صادق سنة 1935 بعد صدور ديوانه الأول وراء الغمام، لكن نال الشهرة الطاغية عندما غنت له أم كلثوم قصيدة الأطلال في 7 إبريل 66. رغم أن له أغاني يعني بأصوات كبار المطربين أغاني أخرى. نعم، غنت نجاة علي قصيدة الوداع أو مقاطع منها لأن هي قصيدة الوداع من 4 أبيات، فأخذوا من كل مقطع بيتين ولحنها محمد فوزي وسجلتها للإذاعة المصرية في 7 مارس 54 قبيل مرور عام على وفاة ناجي لأنه توفي في 24 مارس 53. بعدها بقليل محمد عبد الوهاب أيضا غنى، محمد عبد الوهاب غنى 12 بيتا من قصيدة الخريف من ديوان ليالي القاهرة وسماها القيثارة، واشتهرت بأي سر فيك التي هي المطلع أو الاستهلال، وقصيدة الخريف من 110 أبيات يعني من المطولات التي كتبها ناجي، وأيضا أعتبرها من أخوات الأطلال من ناحية الشكل والمضمون. كان عبد الوهاب طبعا أعطى ناجي حضورا طاغيا بما غناه من هذه القصيدة، لكن بعد 13 عاما و13 يوما من وفاة ناجي غنت أم كلثوم 25 بيتا من الأطلال مضافا إليها 7 أبيات من الوداع التي غنتها نجاة علي، وأحدثت دويا ما يزال إلى الآن بالطبع. يا فؤادي لا تسأل أين الأمر. الشاعر الأستاذ بشير عياد، ونحن نواصل معا القراءة في أوراق المفكرة، وبعد أن تعرفنا على بعض ما قدمته من كتابات سواء نقدية أو كتابات شعرية، حضرتك قدمت من خلال منافذ عدة، أي المنافذ كان أسرع في إيصال شعرك إلى المتلقي؟ والله في البدايات كان الصحف ومجلة إبداع، كان يسعدني جدا أن تنشر لي قصيدة في مجلة إبداع التي كان يرأس تحريرها أستاذنا العظيم عبد القادر القط رحمه الله. كانت المجلة في الثمانينيات تحدث دويا مع كل عدد يصدر، وكنا يعني نشعر بسعادة بالغة عندما ينشر لنا شعر فيها. مع طغيان الوسائل الإلهاء من خلال الفضائيات ومن خلال الإنترنت وهذه المنغصات الجديدة، هي سمة العصر في شكلها يعني أنا أتكلم عنها في شكلها السلبي لأن الإنترنت نستخدمه استخداما جيدا والفضائيات تقدم قيما عظمى، لكن أعني بما يقدمون التسطيح أو السلبيات. وجدت نفسي من خلال الإذاعة، لأنني يعني كما تعلمين أعمال يغنيها كبار المطربين بالتأكيد، وفي شهر رمضان غالبا، وتصل للناس بشكل فتصل في لحظة جميل نعم وفي لحظة الشاعر بشير عياد، ونحن نواصل معا للاطلاع على بعض أوراق مفكرتك أو مفكرتك المختلفة. نتوقف مع مجلة كاريكاتير، حضرتك قدمت شعرك في مجلة إبداع، لكن بعدها أيضا أو في نفس الفترة الزمنية عملت في مجلة كاريكاتير، كان إيه الظروف ولماذا لم تستمر فيها فترة طويلة؟ بالنسبة لمجلة كاريكاتير يعني كما أشرنا في البداية أن الأستاذ مصطفى حسين أحد أصحاب الفضل، فعندما بدأ يفكر في إصدار مجلة طلبني على الفور، وبدأنا التخطيط لكي أكون معه فيها. وبدأت المجلة من سنة 1990 لبدايات سنة 2000، حولتني من الشاعر الذي يكتب في مجلة إبداع وأغاني مسلسلات وكذا وكذا إلى كاتب ساخر يكتب بماء النار بدلا من ماء الورد الذي يعرفه الناس من خلال الشعر. كان لوجودي إلى جانب الفنان الكبير مصطفى حسين وهذا العدد الكبير من أساتذة الأدب الساخر في مصر، يوسف عوف ولينين الرملي وأحمد بهجت وهذا الحشد من الرسامين من مصر والدول العربية، بدأ الجانب الساخر يطغى على كتاباتي حتى على كتاباتك الشعرية. نعم لأن يعني يكفي أن تعلمي أننا كان لي باب ثابت أسبوعيا من الزجل بعنوان عزء منفرد وليس عزف منفرد أذكر بعض كلمات منه يعني مناسبة. يعني هو طبعا كنت أصطاد أي مسؤول على المستوى المحلي أو الدولي ويكون في دائرة الأحداث في خلال الأسبوع، وأكتب فيه زجلا ساخرا على طريقة بيرم التونسي، وعندما لا أجد أكتب في العاطفي، لكن العاطفي طبعا عاطفي محمود شكوكو وليس عاطفي عبد الحليم وعبد الوهاب ونجاة وهؤلاء. أيضا ما زلت تذكر بعض منه يعني يعني, على يعني يعني مثلا بقول حركات حبيبي اليومين دول كلها أرعى، وكأن سهر الليالي طلع لي في القرعة، حلفت له لو هجرني لكسر وراه زلعة، وإد له ولعة وأنسى زي ما بينسى، وإن كان حيزعل يروح يشرب من الترعة. هذا ما كتبته عن مجلة كاريكاتير، لكن يعني بعد أن توقفت مجلة كاريكاتير. لا يعني حتى لا يأخذ لا حتى لا نأخذ القارئ في جانب آخر، يعني أنا كنت أكتب المقال السياسي وكان يرسمه الفنان الكبير مصطفى حسين، وفي وإلى جوار ذلك كنت أقوم بعمل دراسات أدبية، يعني عملت دراسات أدبية على شعر بيرم التونسي، ثم على شعر نزار قباني، ثم على شعر أمل دنقل. يعني لم تكن يعني كان لدي إحدى المنافذ للسخرية، لكن كنت أقدم للقارئ خدمة أسبوعية غير عادية، كنت أتبنى من خلالها عشرات الأسماء من جميع أقاليم مصر، وكانوا يحضرون لأعطيهم دروسا في النحو والعروض كل يوم ثلاثاء. لكن هذه المرحلة يعني استمرت حوالي 10 سنوات وانتهت، يعني لكنها مرحلة هامة في رحلتك مع الكتابة. بالطبع. أستاذ بشير عياد، يعني حضرتك اتكلمت عن هذه المرحلة، مرحلة الكتابة في كاريكاتير، واتكلمت عن بعض الكتب وبعض الدواوين اللي قدمتها خلال رحلة مع القلم والورق. هل المكان كان له أثر في كتاباتك في المفكرة؟ بمعنى أنه في أماكن بعينها كتبت عنها في المفكرة أو وضعتها في شعرك؟ بالطبع، يعني المكان الأول بيتنا، يعني في دمنهور، في كفر الدوار. هي العاصمة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، لكن أنا من كفر الدوار الملاصقة للإسكندرية. بيتنا له حضور طاغي في كتاباتي وفي كلامي، وتكعيبة عنب زرعتها أمي يرحمه الله هي يعني مدخل بيتنا تحت هذه التكعيبة. كأن أمي رحلت وتركت ظلها لنستظل به ويستظل به كل القادمين إلى منزلنا في كفر الدوار. النخيل الذي تربيت عليه في كفر الدوار، الجناين، اليمام، يعني أشعاري مزدحمة باليمام وبالعصافير والبرتقال والنخيل. نموذج لهذا يعني تقول فيه بادلين الحب صمتا وإشارة، كالفراشات كأفراخ الحمام، قد مزجنا الحب سجعا واستعارة، ثم أسهبنا فأرهقنا الكلام. يعني هذا ما تتذكره؟ لا يعني أنا أقول إن دائما الرموز التي أخذها في أشعاري هي رموز البيئة التي تربيت عليها في كفر الدوار، وكان تأثيرها كبيرا عليك، ما يزال مستمرا إلى الآن، لأن الشعر يحمل تكوينه في داخله أينما كان. بالتأكيد. الشاعر الأستاذ بشير عياد، ونحن نواصل معا القراءة في أوراق المفكرة، نتوقف مع بعض الصفحات المكتوب عليها بعض التواريخ الهامة. مثلا عام 1982 تخرجك في حقوق الإسكندرية، عام 83 نشر أول رباعية من كتاباتك في جريدة المسا، نعم. 98 صدور أول كتاب يحمل توقيعك، نعم. ماذا أيضا تحمله أوراق المفكرة من تواريخ هامة؟ 31 يناير 74، ده تاريخ فاصل في حياتي وحياة أخوتي، حيث توفي أبي رحمه الله في عصر ذلك اليوم. 11 مايو 2004 وفاة أمي. التواريخ المضيئة الأخرى، 24. هذه تواريخ حزينة. نعم، ولكنها تحولت إلى طاقة. يعني لا أكتمك سرا، عندما أتذكر أبي الآن أبتسم ولا أبكي، يعني أراه في داخلي راضيا عنا أنا وإخوتي وعما قدمناه وعما وصلنا إليه، لأنه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة منذ 36 عاما الآن قال إياكم والمدرسة، يعني لا تتركوا مدارسكم. فكانت وصية مهمة جدا لأخي الأكبر محمد، حيث كان أخي الأكبر سعد ما يزال على ذمة القوات المسلحة، لأننا كنا في أعقاب حرب 73، وبالرغم أنني كنت في الصف الثاني الإعدادي، إلا أنني قلت الحمد لله أن رحل أبي ونحن منتصرون. الشاعر الأستاذ بشير عياد، ونحن نقترب من نهاية اللقاء وفي لحظاته الأخيرة، أسأل حضرتك عن الخطوط العامة لمشروعات مستقبلية وضعتها على أوراق المفكرة. أهم عمل ينتظره قرائي ومحبية في كل مكان هو الذي أعمل فيه منذ 14 عاما، أم كلثوم عصر من الشعراء، قراءة في جماليات النص. وكان من المفروض أن يصدر في ذكراها الأخيرة في 3 فبراير، لكن لبعض الطلبات وبعض التواريخ المهتزة أثرنا أن يصدر في الصيف إن شاء الله. سيصدر في 7 مجلدات 3500 صفحة. بعده مباشرة سأصدر الجزء الأول من أزجالي في 1000 صفحة، وأسميتها أزجالي لأن كل ما أكتبه بالعامية أسميه أزجال، وما أكتبه بالفصحى أسميه أشعار. هناك 8 دواوين من شعر الفصحى سأصدرها تباعا أيضا. يعني كم كبير من الإنتاج في انتظار النشر. نعم، بالإضافة إلى كتاب عن نزار قباني، بالإضافة إلى كتاب عن أمل دنقل، وعدد كبير من المشروعات المؤجلة بسبب أم كلثوم التي أؤثر أن تظل في المقدمة، لأن نعم لأنه أول مرة تجدين من يكتب عن جماليات النص المغنى. أن أتعامل فيه كما تعاملت مع جميل بثينة ومع ناطحات شعرية، تحليل للكلمة وردها إلى جذورها في العصر الجاهلي مع البحر الشعري، مع ما تميز فيه الشاعر. يعني هي رحلة مدهشة أسعدتني وأمتعتني وأنا أتعامل معها. أعزائي المستمعين، هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته، حيث قدمنا إطلالة على مفكرة الكاتب والشاعر بشير عياد. فشكرا لضيفنا وشكرا لكم، وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات ناجي شديد هندسة صوتية. الأسبوع القادم إطلالة في مفكرة كاتب. موسيقى الموج الصغير. إطلالة في مفكرة كاتب، ومعكم نجوى الطوبي. هنا القاهرة.